السائل يقول: هل المرأة في مسح الرأس بعد أن تبدأ من أوله إلى الوراء هل يجب عليها أن تعود إلى مقدم الرأس دون النزول إلى الذوائف؟ لا يجب عليها أن تعود إلى مقدمه، كما لا يجب على الرجل، لأنها إذا أمرت يدها على شعرها المحاذي لمحل الفرض فقد مسحت وأجزأها، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.